الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفهرس باختصار ما تقدم حتى نطبق العبارة. كلامنا فيما تقدم كان: ما المقصود من المرة والتكرار؟ فإن فيهما احتمالين. هل المقصود من المرة والتكرار الدفع والدفعات، أو المقصود الفرد والأفراد؟ وأنا بينت لكم الثمرة بينهما. قلت الثمرة وين تظهر؟ فيما لو فرض أنه قال لي تصدق بدرهم، وأنا مرة واحدة تصدقت رأيت 10 فقراء في آن واحد، أعطيت لهذا درهم ولذلك في آن واحد، لا في آنات، في آن واحد فلوس عندي كثيرة 10 دراهم في آن واحد أعطيت لهذا ولذلك ولذلك. أو مثلا أفترضت أخرجت 10 دراهم من إيدي وقلت لك سماحتك مولانا رجاء وزعها على 10 فقراء بالوكالة، ففي آن واحد ماذا دفعتها لك حينئذ وأنت سلمتها لك. فبناء علما على الفرد والأفراد، على أن المقصود من المرة والتكرار فرد والأفراد، بناء على هذا إذا بنينا على المرة الذي يقع على نحو الامتثال كم تصدق بأي درهم؟ بدرهم واحد، والبقية لا يكون واقع على صفة الامتثال. البقية شيء يكون بالحقيقة مرات يكون علي لأنه أفراد، فلا يقع على صفة الامتثال، فقط الذي يقع على صفة الامتثال والواحد. وأما بناء على الدفع والدفعات المفروض كلها أعطيت ماذا دفعة واحدة بوجود واحد بها، ففي مثل هذه الحالة كلها يقع على صفة الامتثال وكلها يحسب ماذا مرة ولا يحسب مرة. فالخلاصة إذا أردنا بين الثمرة بهذا الشكل لعله أسهل، أنه إذا أعطيت في آن واحد 10 دراهم لعشرة فقراء، هذا بناء على تفسير المرة والمرات بالفرد والأفراد ماذا يعد؟ يعد مرة أم مرات؟ يعد مرات. أما إذا فسرنا ماذا المرة والتكرار بالدفع والدفعات، هذا ينحسب مرة أو مرات؟ ينحسب مرة الآن دفع واحد، هاي ثمرة. حتى بعد ذاك يحسب على الامتثال في حال الامتثال مبين الفرق. حتى بعد مو مهم هاقا في شوشك يا أخي هذا على أي حال. حسب نظرك الشريف المرة والتكرار مقصود منها ماذا؟ الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات؟ ظاهره ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لآخر نقول الظاهر أن المقصود من المرة والتكرار ظاهر العنوان مقصود الدفع والدفعات. وقلت التهمات لما تريد تشوف لك فرد واحد أو تشرح له هذا البحث تفسر له المرة والتكرار دي من تفسر لي بالدفع والدفعات. مثل هيك تقول لي أنه مثلا إذا قال لي الصدق فدفعت للفقير درهم ثم ورا ساعة، شوف تقول ورا ساعة، أي معناه شنو فسرت دي من بالدفعات؟ إذا ورا ساعة فدفعات هذا يا أخي إلى آخره. ثم قلنا بأنه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه قال بأن المقصود من الدفع مرة والتكرار الدفع والدفعات جزما حتما يقينا، بقرينة أنه لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان المناسب هذا البحث يجعل تتم وذيل المن إلى بحث يأتينا إن شاء الله فيما بعد في صفحة 221 يأتينا إن شاء الله بحث أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بمن؟ بالفرد. كان المناسب يجعل تتم لذلك البحث. ليش يجعل تتم؟ هكذا يقال. هل الأمر يتعلق بالطبيعة لما أمرك بالإتيان بالماء، هل يتعلق الأمر بطبيعة الإتيان بالماء أو يتعلق بالفرد؟ فرد يعني شو؟ يعني هذا الإتيان بهذا الإناء وبهذه الصينية وبهذه المشيخة وبهذا، أي هاي الخصوصيات مع الخصوصيات يقال فرد. إذا الخصوصيات خارجة يقال الأمر متعلق بالطبيعة، إذا داخله يقال ماذا؟ متعلق بالفرد. فكان من المناسب هكذا يقال، هل الأمر متعلق بالطبيعة أم متعلق بالفرد؟ وعلى تقدير تعلقه بالفرد، هل يراد من هل المطلوب فرد واحد أو الأفراد المتعددة؟ فإذا صاحب الأصول يقول لو كان المقصود من المرة وتكرار فرد وأفراد كان مناسب يجعل ذيل إلى ذلك البحث. ليش مناسب يجعل ذيل إلى ذلك البحث؟ لأنه لا يتأتى هذا بحثنا إلا على أحد تقديرين ذلك البحث، وهذا بخلاف ما لو فسرنا المرة والتكرار بالدفع والدفعة. بحثنا حينئذ يتأتى بناء على تفسير مرة والتكرار بالدفع والدفعة على كلا تقديري تلك المسألة، يعني سواء قلنا بالتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفرد، هذا بحثنا يعني. نقول إذا الأمر متعلق بالطبيعة فهل هو متعلق بالطبيعة دفعة أو المطلوب، هل المطلوب الطبيعة دفعة أو دفعة؟ يصح. وإذا متعلق بالفرد هل المطلوب الفرد دفعة أو دفعة؟ فالخلاصة لو كان المقصود من المرة والتكرار الدفعة والدفعة فهذا البحث يتأتى على كلا تقديري تلك المسألة، فلا يلزم جعله ذيلا إلى تلك المسألة. بينما لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان من المناسب أن يجعل ذيل إلى تلك المسألة، لأنه لا يتأتى هذا بحثنا إلا التفت يا أخي إلى هذا المطلب على التقدير الثاني على أحد التقديرين، وهو تقدير تعلق الأمر بالفرد. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يجيب صاحب الفصول يقول كلا، لو قلنا بأن المقصود من المرة والتكرار فرد وأفراد، أنت قلت من المناسب بحثنا يجعل ذيل. ليش يجعل ذيل إلى تلك المسألة؟ لأنه لا يتأتى هذا بحثنا حينئذ بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد إلا بري على تقدير تعلق الأمر بالفرد. لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا لا يعني. صاحب الفصول الكفاية يقول لا، بل يأتي حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا يأتي، يعني حتى لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد يأتي بعد الالتفات إلى مقدمتين. بري حتى لو فسرنا ديروا بالكم ترى هنا هو واحد يشتبه، حتى لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد هذا بحثنا يتأتى ويأتي على كلا تقديري تلك المسألة، لأنه كما قلت فقط يتأتى على تقدير تعلقه. لو قلنا أمر متعلق بالفرد لا يتأتى، حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا عجيب، وذلك بعد الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى اللي بيناها ماذا؟ أن مقصودنا من تعلق الأمر بالطبيعة تعلق بوجودها لا بنفسها، فإن نفس الطبيعة لا يمكن أن يتعلق بها الأمر، الطبيعة من حيث هي ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة، ليست إلا هي. هاي المقدمة. والمقدمة الثانية اللي استبناها ماذا؟ أن المقصود في بحثنا من الفرد والأفراد غير من الفرد، غير المقصود من الفرد هنا في ذلك البحث، فإن المقصود من الفرد في ذلك البحث ماذا؟ في ذلك البحث الذي يأتينا في صفحة 221 مقصود يعني ماذا؟ الطبيعة زائد المشخصات، أما المقصود من الفرد هنا في بحث المرة والتكرار معنى آخر. مقصود من الفرد يعني الوجود الواحد للطبيعة أو الوجودات المتعددة. إذا المطلوب وجود واحد يقال المطلوب ما للفرد، إذا المطلوب وجودات للطبيعة يقال وإنما عبر عن وجود الطبيعة بالفرد لأنه لا يحصل الوجود للطبيعة إلا بواسطة الفرد بواسطة وجود الأفراد. فإذا اتضحت هاتان المقدمتان إذا حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا يأتي أن المطلوب الفرد أو الأفراد. ليش؟ لأن هكذا إذا الأمر متعلق بالطبيعة يعني متعلق بوجود الطبيعة، فهل المطلوب وجود واحد هذا معنى المطلوب أو وجودات يعني مطلوب أفراد. وإذا كنا الأمر متعلق بالفرد أيضا يأتي هذا البحث كما هو واضح. نقول المطلوب ماذا إذا متعلق بالفرد يعني شنو؟ متعلق بالطبيعة زائد المشخصات. نقول هل المطلوب ماذا؟ فرد واحد يعني وجود واحد للطبيعة مع المشخصات، أو المطلوب ماذا؟ وجودان للطبيعة مع المشخصات. أما طريقة طبق العبارة يعني. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات يعني الوجودات المتعددة، الوجود الواحد دفع الوجودات المتعددة لكن الوجودات المتعددة الطولية ترى الطولية العرضية نحسبها دفع على الطولية الذي وجود بعد وجود سميها دفعات. فالمراد بالمرة والتكرار الدفع والدفع، أو المقصود من المرة والتكرار الفرد الواحد والأفراد المتعددة. وقلنا يظهر الفرق في موارد متعددة، الفرق فرق واحد الذي واضح لكم هذا إذا قال تصدق بدرهم وأن تصدق بعشرة دراهم في آن واحد على تفسير الدفع والدفعات، هذا في ماذا يقال مرة أو تكرار؟ مرة يعني دفعة واحدة. على تفسير الفرد والأفراد يقال هذا أفراد. نقطة، الآن أريد أغرب صاحب الفصول. يقول صاحب الكفاية والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع، يعني إذا أريد نتنازع ونبين نزاعنا بل نتنازع في كلا المعنيين. نقول هل الأمر يدل على المرة بمعنى الدفع والدفع هذا نزاع، ثم نتنازع نزاع ثاني، هل الأمر يدل على المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد أم لا؟ فنزاع عن يصنعك فكلاهما واقع محل النزاع. وبالي لا أن النزاع منحصر بالدفع والدفعات كما قال صاحب الفصول، وإن كان لفظهما يعني لفظ الدفع مرة والتكرار ظاهر في المعنى الأول في الدفع والدفعات ظاهر وإيش. ولذلك قلنا إذا واحد سألك وقلت شنو معنى هذا البحث فسر لي إياه بما بالي ترسلي على ضوء الدفع والدفعات كما مثلنا. لكن صاحب الفصول قال لا، قال لا فقط هو الظاهر من المرة والتكرار الدفع والدفع، بل النزاع منحصر في الدفع والدفع نزاع العلماء. وتوهموا أنه لو أريد بالمرة فيه الفرد يعني ومن المرات أفراد لكان الأنسب لللازم أن يجعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي. ترى الآتي يعني المقصود الآتي يعني شنو في الفصول ومو الآتي هنا، هو أخذ يأتي هنا بس واحد من يسمع كلمة آتي بناء يعني آتي غد إن شاء الله أو لا أقل بعد غد، وما يصور الذي آتي بعد شهر أو شهرين فالآتي هو الذي هنا يأتي في الحقيقة في صفحة 221 بل مولانا هنا عذاب كان نصفتك مثل هذه النسخة. طب نصف من آتي مناسب نقول يعني في الفصول مناسب إيش يستطيع تقول يعني حتى إبناء خطاب كابك تعلمون وين بعد خلينا نتنازع في هذا الشيء الجزئي، بل لازم أن يجعل هذا المبحث تتم المبحث الآتي. شنو المبحث الآتي؟ من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد. لما أقول لك ائتني بالماء، هل هذا الأمر يتعلق بطبيعة الإتيان بالماء بحيث المشخصات كون الصينية كذا، كون الإناء كذا، كون الماء من المصل الفلانية، كون سيرك مثل بهذا الشكل الفلاني، هاي كلها خارج عن المطلوب أو دخيلة بالمطلوب؟ إذا دخيلة عن متعلق بالفرد أو بالفرد، فمناسب أن يجعل تتم هذا المفهوم. سر إيش يجعل تتم؟ لأن هكذا يقال. فيقال عند ذلك، عند ذلك عشان عند ذلك المبحث الذي يأتينا في صفحة 220 هكذا يقال هنا. وعلى تقدير تعلقه بالفرد هكذا مناسب يقال. إذا بنين على التعلق بالفرد هذا يجعل تتم. إذا متعلق بالفرد هل يقتضي هذا الأمر التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أفراد متعلق أو لا يقتضي شيئا منهما؟ مناسب هكذا يجعل تتم لذلك. ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوا. ما يحتاج على أنه هذا نجعله بعد، هذا نجعله بعد بحث المرة والتكرار، نجعله بحث مستقل وبحث الأمر يتعلق بالطبيعة وبالفرد بحث آخر. فالمناسب هذا يجعل تتم لذلك، لأنه لا يتأتى إلا على أحد تقديري ذلك. وأما لو أريد بها يعني بالمرة الدفع بعد صاحب الفضول يتكلم، فبحثنا هذا يتأتى على كلا تقدير تلك المسألة، فإذا ليس من المسرجع لذين فلا علقة بين المسألتين، يعني بين هاي مسألة اللي بأيدينا وبين تلك المسألة، لأن هاي مسألة تتأتى على كلا تقديري تلك، هذا سبب عدم الحرق. كما لا يخفى لا علقة بناء على الدفعة، يقول فاسد، فاسد خبر علما خبر يا أخي يا أخي سواكم هذا فاسد. ليش؟ يقول صاحب الكفاية لا علقة بين المسألتين على كلا التقدير، سواء فسرنا المرة بالفرد أو فسرناها بالدفعة لعدم العلقة بينهما. حتى يا مولانا حتى هاي حتى ترى من عندي حتى في الطرح العبارة، حتى لو أريد بالمرة الفرد أيضا لا علقة، خلاف لما قلت من أنه لو فسرنا بالفرد مناسب أن يجعل ذيل، لا أيضا مناسب أن يجعل ذيل، بل حتى لو فصلنا المرة بالفرد هذا بحثنا يتأثى على كلا التقديرين، حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة يتأثى بحث، حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة بحثنا يتأثى كيف؟ بل لمقدمتين، المقدمة الأولى فإن الطلب على القول بتعلق بالطبيعة ليس المقصود يعني تعلق بذاته بوجودها، إنما يتعلق باعتبار وجودها في الخارج ضرورة يعني بداهة عن الطبيعة من حيث هي، يعني مع قطع النظر عن وجودها ليست إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني شنو ليست إلا هي؟ هو تعريف السر يخلي لك أي أي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار يعني إذا أخذنا الطبيعة بمعنى وجود الطبيعة فبحثنا حينئذ يتأتى سواء فسرنا المرة بالدفعة أو فسرناها بمن، حتى لو فسرناها بالفرد يأتي. وبهذا الاعتبار يعني اعتبار أن الطبيعة مقصود منها الوجود كانت مرددة، يعني الطبيعة بهذا المعنى بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، حتى بالمعنى الذي بمعنى الفرد والأفراد بكلا المعنيين، بكلا المعنيين يعني حتى بيا معنى، حتى بيا معنى كنت التفت له ترى بعدين تغفل ما تدري شو تقول، حتى بأي معنى يعني بمعنى تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد بكبالي بالي. فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بكل المعنى، هل تدل على المرة والتكرار بكل المعنى؟ ليش يقول المعنى هي عبارة كل المعنى يعني ماذا فرد وأفراد دفع ودفعات؟ وعدم الدلالة هل لها دلالة أو لا دلالة؟ كمان آخر كان يبني لا دلالة، الأمر لا يدل على المرة على التكرار. أما بالمعنى الأول نصح النزاع، المعنى الأول يعني شنو المعنى الأول؟ دفع ودفع، فهذا واضح بعد ما نعتاد هو بعد الفضل ما احترف فيه. وأما بالمعنى الثاني، معنى الثاني يعني شنو؟ يعني بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد، إذا قلنا الأمر متعلق بالطبيعة كيف نتنازع؟ نقول الأمر هل يدل على الفرد والأفراد كيف يصير؟ واضح يعني مقصود من الأمر متعلق بالطبيعة بوجوده، فهل المطلوب فرد واحد يعني وجود واحد؟ وجود واحد عبر عن نفر، فلوضوح أن المرأة من الفرد أو فرد وجود واحد أو وجودات، وإنما عبر بالفرد عن وجود الطبيعة بالفرد. لماذا؟ لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر إذا قلنا الأمر متعلق بالطبيعة كما احنا قاعد نتكلم بناء على تعلق الأمر بالطبيعة، خصوصيات المفردة الشخصية خارج عن المطلوب. وإذا قلنا الأمر متعلق بالفرد تكون داخلة في المطلوب، غاية الأمر خصوصيته وخصوصية الفرد وتشخصه. على الفرد تعلق الأمر بالطبايع كما احنا قاعد نتكلم بناء على تعلق الأمر بالطبيعة، يلازم المطلوب وخارج يعني عن المطلوب، خارج الملازم، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد على الرأي الثاني فإنه مما يقومه هاي المشخصات، تقوم المطلوب، جزء المطلوب. تنبيه: يا أخي، عنوان هذا التنبيه هكذا يكون: هل يجوز الامتثال بعد الامتثال؟ يعني انسان صلى، خلص صلاته، والصلاة صلاها مع الوضوء مع القبلة مع الطهارة مع المعل مع المعل، هسه صار بنائي عيسى، يقول صل اعيدها امتثل مرة ثانية بدل ذلك الفيس، يصير وما يصير؟ هو اول ما واحد يسمع يقول ما يصير. ليش مناسب ما يصير؟ ليش مناسب ما يصير؟ لأن لما امتثلت أولا وامتثالك تام كان سقط الأمر. فلم يبقى أمر حتى تمتثله ثانيا، فالامتثال بعد الامتثال مستحيل. بعض هكذا أبوي شيء ذا مستحيل، تشلون شي يسمونه، تشلون شي يسمونه، تشلون شي يسمونه. وردت روايات تقول من صلى فرادا، هو سبب كذا النزاع هو هذا الرواية، فرادا وانعقدت جماعة جاز له أن يصلي أو يعيد صلاة جماعة والله يختار أحبهما. توجيه هذا الرواية كيف يصير؟ على أي حال هو السبب لإثارة هذا النزاع يا أخوة النقاش هذه الروايات. على اي حال ندخل في هذا الموضوع، هل الامتثال بعد الامتثال جائز او ليس بجائز، ممكن او ليس بممكن؟ يقدم الاخر فرد مقدمة وبعدين يدخل بالمطلق، بعدين يدخل بالمطلق يقول صد الزرور. فالان هذا اللي راح ابينه يا اخي كمقدمة وبعدين راح ندخل في المطلق. نقول اذا قلنا ان الامر يدل على المرة، مرة الواحد المطلوب، يعني حينما يقال صلي يعني صلي مرة واحدة، فهل يمكن الصلاة ثانية؟ جاوبني. كلا، فلعل الصلاة ثانية يصير ماذا؟ عصيان وامتثال. لو لك مرة يعني لا تصلي مرتين، مرة يعني لا تسوي مرتين، اي فالصلاة مرة ثانية فهذا واضح مني بناء على تعلق الامر بالمر. خب بويا، بناء على تعلق بناء على دلاله الامر على التكرار، يعني صلي مره بعد مره، ومن الواضح هذا جوابه واضح، شنو الصلاه مره ثانيه تصير واجبه ولا تعد امتثالا بعد الامتثال واحد، يعني المطلوب هو التكرار. إذا الامتثال بعد الامتثال وين يمكن نتصوره؟ بناء على المرة أو بناء على التعلق بينا بالطبيعة كما هو رأي الآخر. فلذلك نتكلم بناء على تعلق الأمر بالطبيعة، لا على لا يدل على مرة ولا لا يدل على تكرار. هناك هذا نبحث فالخلاصة من الأول يا إخوان، هاي مقدم. إذا قلنا الأمر متعلق بالمرة يدل على المرة بلا إشكال، المرة الثانية غير ممكنة بل على عصيان. إذا قلنا يدل على التكرار، المرة الثانية لازمة، مو أنه ومن دونها عصيان يتحقق، وامتثال ثاني لا تعد المرة الثانية. فالكلام إذن لابد وأن ينعقد بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة كما هو رأي الآخر. يقول الأمر يدل على طلب الطبيعة لا على مرة ولا على تكرار. بناء على هذا الرأي نقول هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أم لا؟ يقول قدس السلام مرة نفترض المولى ليس في مقام البيان، ومرة نفترض المولى في مقام فإذا فرضنا المولى ليس في مقام البيان إذا الإطلاق لم ينعقد، فنرجع للأصل العملي نشوف هل المرة الثانية جائزة أم ليست جائزة. بل الأصل جواز، جائزة، أصل براء إباحة. وأما إذا كان المولى في مقام البيان قال أقيم الصلاة أو تصدق، وكان كلامه بناء على تعلق الأمر بالطبيعة والمولى كان في مقام البيان، قد واحد يقول منكم، قد واحد منكم يقول الأول ليس في أنا إذا الأول هكذا ليس في مقام، ليس إذا هذا مشتبه هذا أنا مشتبه أو ليس في مقام البيان فيمسك بالأصل. الثاني في مقام البيان، قد واحد يقول شيخنا إذا المولى في مقام البيان يعني إطلاق عقد مقتضى الإطلاق من الواضح، من الواضح بعد ليش تعبنا مولانا شنو من الواضح تقول أنه يجوز أن نصلي مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم مرة رابعة، لأن كلام مطلق. لو كان الامتثال الثاني ليس بجائز لقيد ولقال صلي واحدة لا تصلي لي مرة ثانية، وحيث لم يقيد فهذا دليل على أن المرات الباقية امتثالات المتأخرة أيضا جائزة، فيجوز الامتثال بعد الامتثال. واضح هذا شيخنا، لا تأخرنا يلا بسرعة، لعل أحدكم هكذا، لعل أحدكم هكذا يقول هذا. ولكن الصحيح نحن نفصل، نحن نفصل ونقول إذا امتثلت في المرة الأولى فمرة امتثالك يكون علة تامة لحصول الغرض الأقصى، ومرة امتثالك يكون علة لحصول الغرض الأدنى دون الأقصى. شلون أقصى أدنى؟ شو هاي جديد بعد؟ مثل أقول لك مولان ائتني بالماء، رجاء ائتني بالماء، ومجد بالماء غرضي أنا الأقصى الذي ليس فوقه غرض، ما هو؟ أن أشرب بعض وأرتوي. قلت لك وأتيتني أنت بالماء وشربتني هم أكثر بعد، شربتني هم ما في الماء يا أخي بعد أكثر من هذا، وش نعمل حد؟ قلت لك مثلا ائتني بالماء ومثلا شربني، وقلت هم ما تخوش آدمي هم مثلا شربتني وأنا ارتويت الحمد لله واسترحت، هذا يقال حصل الغرض الأقصى. ومرة يحصل الأدنى دون الأقصى، مثل ما قلت لك أتيتني بالماء حتى غرض الأقصى أن أشرب، فأتيتني بالماء وضعت أمامي وأنا بعد لم أشرب، أتكلم مع صاحبي بعدها ما أشربت، إذا قاعد أتكلم مع صاحبي أو مشغول بصلاة أو بقراءة سورة قرآنية أو أو أو أو أو، فالامتثالك ماذا حصله؟ لم يحصل الغرض الأقصى وهو الشرب، وإنما حصل الغرض الأدنى. الغرض الأدنى ما هو الأقل؟ وهو تهيؤ الماء وحضوره أمامي، حتى بعد ذلك يترتب الغرض الأقصى وهو الشرب. في الحالة الأولى يعني إذا امتثالك علة لحصول الغرض الأقصى بأن شربت وارتوى، الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول باري، يقول لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن حصل الغرض الأقصى. إذا حصل الغرض الأقصى سقط حصل الغرض، إذا حصل الغرض سقط الأمر، وإذا سقط الأمر فأي شيء حينئذ تمتثل بعد ذلك. مرة ثانية فاحفظ الجلاس يا أخي وتجيب وتأتي بجلاس بإناء أحسن. يقول ما دام الشيخ مثير ويا ذاك خلي يأتي خل أبدل ماذا هذا الجلاس بني، أنا أجيب جلاس أحسن بل مو إلا أحسن الآخر يقول حتى إذا مساوي له. بس هذا يكون الشخص مع ذابا فيه تأمل وإشكال. إذا يجيب بلاس هو ليش تحت نفسك تسوي إذا نفس الأولية فضع الشن ليش تسوي إلا التبني، يعني ذاك الشخص بني. فالمقصود فيه خلل ثاني، فالمقصود إذن على هذا الأساس الآخر فصل بين، فإذا واحد سألك بالامتحان إجاب سؤال ما هو رأي الآخر في مسألة تبديل الامتثال بعد الامتثال هل جائز أو ليس بجائز، تقول فصل الآخر بين الغرض الأقصى، بين أن يكون علة لحصول الغرض الأقصى وبين أن يكون علة لحصول أدنى. إذا علة لحصول الغرض الأقصى إذا سقط الغرض، سقط الأمر بروحه وبقشوره، وإذا سقط إذا ماذا تريد أن تمتثل، وإذا كان علة لحصول الأدنى فقط فبقشوره سقط لكن بروحه لم يسقط، فيمكنك حينئذ تبديل بالأحسن أو بالمساوي. بلي وهذا المبحث يا أخي الآخر ذكره هنا ولو يذكره مرة ثانية بعد يومين إن شاء الله أو ثلاثة أيام ما أدري بحوله وقوله في مرحلة إجزاء إن شاء الله يذكره بعبارات أحسن من هذه العبارات، نفس هذا التفصيل بعبارات أولى إن شاء الله تجيها فيما بعد. لكن قبل ما أطبق العبارة لعل تريد أن تشكل وتقول شيخنا قبل قليل أن تقول لو كان المولى في مقام البيان فمقتضى الاطلاق انه يجوز لك المره والمره، لماذا لا نتمسك بهذا الاطلاق في كلتا صورتين سواء كان امتثال حل الحصول الغرض الاقصى او الادنى نتمسك بالاطلاق بالمقتضى الاطلاق جواز الامتثال مرة، مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، وهكذا. حلو هذا الإطلاق ليش ما نتمسك به؟ جوابه أنه هذا الإطلاق وإن كان منعقد صورة لكن له مقيد عقلي قرين مقيد إذا كان الامتثال إلا لحصول الغرض الأقصى الأقصى الأقصى مقيد العقل يأتي يقول سقط الأمر فلا يمكن الامتثال مرة ثانية، فالإطلاق صورة ظاهرا وإن كان منعقد لكن العقل يحكم بالتقييد بعدم هذا فالمقيد العقلي يصير. نعم في الصورة الثانية نتمسك بالإطلاق لا بأس لأن تقييد عقلي ما موجود في الصورة الثانية، يعني إذا كان مفعلا لحصول الغرض الأدنى. انتهى يا أخي انتهى. أكرر هذا المبحث مرة ثانية، تنبيه هذا التنبيه عنوانه هل يجوز الامتثال بعد الامتثال تبديل الامتثال بالامتثال أم لا، والجواب أن يقال أولا نقدم مقدمة نقول هذا البحث لا يتأتى إلا بناء على تعلق الأمر بالطبيعة، لأن بناء على تعلق بالفرد لا إشكال ما يجوز الثاني، بناء على تعلق بالتكرار لا اشكال في وجوب الثاني وعصيانك بترك الثاني، انما الكلام لو كان الامر يدل على تعلق متعلق بالطبيعه فهل يجوز الامتثال بعد الامتثال ام لا، قلنا مره يكون اطلاق مره او يكون المولى في مقام ذا مره لا يكون، اذا لم يكن نتمسك بالاصل، الاصل براءه عن وجوب ماذا جو الباحث الاتيان بالمره الثانيه، واما اذا كان اطلاق لرب قائل منكم، واحد منكم يقول مقتضى الاطلاق جواز الاتيان مرة اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، الاخر في مقام الجواز يقول لا اطلاق بهذا الشكل ليس بالموجود، لابد وان نفصل. فنقول على هكذا، نقول مقتضى الاطلاق، هذه العبارة لعله باثناء الشرح انا لم اتي بها هذه العبارة لذلك. أقول يقول لا تقول مقتضى الإطلاق جواز الإتيان مرة أولى ثانية ثالثة رابعة، مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالفرد بالمرة. هالشيء يوفي الظنن، هل في واحد هاي المرة يأتي بها أو في ظنن أفراد متعددة، يعني تصدق بدرهم لكن هذا تصدقك بالدرهم، مقتضى الإطلاق شو أنه يكفيك التصدق بالدرهم، سواء كان في ضمن تصدقات متعددة في آن واحد أو في ضمن تصدق واحد. مقتضى الإطلاق هذا المقدار، لا أن الإطلاق يقتضي يجوز لك التصدق الأول، يجوز لك التصدق الثاني، يجوز لك التصدق الثالث، لا لا لا، مقتضى الإطلاق يجوز لك التصدق، أما التصدق لازم أن يكون منفردا أو ولو في ضمن أفراد، مقتضى الإطلاق ولو في ضمن أفراد متعددة يجوز ماذا؟ التصدقات المتعددة. ولكن يفصل يقول هذا الإطلاق يمنى ما يمكن التمسك به بهذا الشكل، يعني يجوز التصدق في ضمن تصدقات إذا كان الامتثال علة لحصول الغرض ماذا؟ الأقصى، هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به لأن يسقط الأمر، وأما إذا كان علة الحصول الأدنى يمكن التمسك بالإطلاق. طبق العبارة تنبيه لا إشكال بناء، هاي مقدمة يا أخي، بناء على المرة وما يجي هذا البحث تبديل الانتقابل، لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، يعني في الامتثال هو بعد لا إشكال، يعني أنه يحصل هو بالمرة وما يمكن تبديل، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثاني على أن يكون أيضا له الامتثال، يمكن ليش ما يمكن؟ فإنه من الامتثال بعد الامتثال، بعد ما حصل امتثالك الأول هذا كان من المناسب أن يعدل، والامتثال بعد الامتثال مستحيل، ليش مستحيل؟ لأنه بالامتثال الأول سقط الأمر، فكيف يمكن أن تمتثل ثانيا؟ لو كان يعلل مثل ما أنا عللت في أثناء الشرح لعله أحسن وأولى، يعني هكذا يقول، وأنه لا مجال الإتيان بالمأمور به ثانية على أن يكون أيضا بالامتثال، لأنه ليس بالامتثال، مو أحسن هذا ولا ليس بالامتثال، هاي مرة ثانية ليس بالامتثال، إذا الأمر يدل على المرة هاي مرة ثانية ليس بالامتثال يا مولانا عصيانها. فإذا وعلى التكرار فهم قلنا لا يمكن هذا الحكي لأنه يلزم الإتيان بالثانية، فالمهم على الطبيعة بذات يذكر الطبيعة، وأما على المختار من دلالته دلالة الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فهنا يجي الكلام مرة المولى ليس في مقام البيان، مرة في مقام البيان، فلا يكون الحال إما أن لا يكون هناك أطلاق الصيغة في مقام البيان، أطلاق الصيغة لا يكون في مقام البيان بل في مقام الإهمالي أو الإجمالي، فالمرجع في مرة من المرات بينت لكم الفرق بين الإهمال والإجمال، قلت الإهمال فيما إذا فرض أنه أصلا بريء، لم المولى لم يتعلق غرضه لا بأن يبين المطلب ويوضح لك ولا بأن يبهم، أما أو الإجمال لا، يعني معناه أنه ده هو غرض في أن يبهم يجمل المطلب عليك، فالمرجع هو الأصل مثل في موردنا أصل إباحة، فجواز الإتيان بالمرة الثانية جواز ذلك، وإما أن يكون أطلاق في ذلك المقام، يعني في مقام البيان، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال إذا كان المرة في مقام البيان بناء على تعلق بالطبيعة في الواحدة، وإنما الإشكال في أن هل يجوز أن ما تقتصر على المرة الواحدة تأكيد الثانية بجواز أن لا يقتصر عليها، هل يجوز يا ولا هل تقول التبني يجوز ليش؟ فإن لازم أي فإن لازم بيان للجواز في جواز، توجيه الجواز شلون هكذا توجيه الجواز، لكن هذا ما يتقبل قول آخر بس يريد يبين وجه الجواز، التمسك إذا واحد يريد يقول يجوز الإتيان بالمرة الثانية والثالثة بهذا التوجيه، فإن لازم أطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا. لا يجوز الاصطفاء على مرة أطلاق، لا يكون فقط مرة واحدة، بل يجوز ولو ثانية ثالثة رابعة. فإذا مقتضى إطلاق جواز الامتثال بعد الانتكار، هذا واحد شيء يقول. والتحقيق هذا تفصيل الآخر من هنا، إن قضية الإطلاق مقتضى الإطلاق المبدأ أنه يجوز لك التصدق الواحد في غير تصدقات أرضية أن واحد أو في ظن تصدق واحد. قضية الإطلاق هذا النقطة، أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها يعني بالطبيعة مرة في ظن فرد واحد وأفراد متعددة سيكون، لكن أفراد متعددة يعني ماذا كنا أرضية، هذا المقصود، سيكون إيجادها في ظنها في ظن الأفراد يعني إيجاد الطبيعة إيجاد التصدق هذا بدرعا في ظن الأفراد نحو من الامتثال كإيجاد الطبيعة في ظن الفرد الواحد في التصدق الواحد مقتضى الإطلاق المقدار أكثر، ها المقدار فقط، لا جواز الإتيان بها بالطبيعة مرة أو مرات يعني بعد ذلك. ليش؟ يقول لأنه مع امتثالك الأول فقط الأمر، فكيف الإطلاق يقتضي أنه يجوز لك المرة الثانية البعدية المتأخرة؟ لكن طبيعي يسقط الأمر متى؟ إذا كان الامتثال علة لحصول الغرض أقصى. يذاكب فإنه مع الإتيان من الواضح مع الإتيان بالطبيعة مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط بهذا الامتثال الأمر. وشون في مرة ثانية تمتثل يقول مقتضى إطلاق جواز الامتثال مرة ثانية في إطلاق لا موجود، لذا يقول يسقط الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرد يعني غرض الأقصى يحصل بمجرد الامتثال فلا يبقى معه مجال يعني مع حصول الغرض الأقصى لإتيانه يعني لإتيان ماذا بل لإتيانه لإتيانه ماذا لإتيانه لإتيان العمل مثلا الطبيعة لإتيانها إذا كان يكون أحسن لإتيان العمل ثانيا بداع امتثال آخر بداع امتثال آخر أو بداع أن يكون كلا الإتيان امتثال واحد أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا هذا كله ما ممكن. ليش ما ممكن؟ عرفت من حصول الموافقة بإتيانها يعني بيت بإتيان الطبيعة مرة واحدة حصلت الموافقة، وإذا حصلت الموافقة يسقط الغرض، وسقوط الغرض مع معها يعني مع الموافقة يسقط الغرض، وإذا سقط الغرض يسقط الأمر، وسقوط الأمر بسقوط الغرض فلا يبقى مجال لامتثال الأمر أصلا، امتثال امتثال الأمر أصلا. فكيف تقول الإطلاق موجود؟ الإطلاق يدل على جواز الامتثال ولو ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، بابا سقط بالامتثال الأول سقط الأمر، لكن إذا كان امتثال قلنا حل العصور الأقصى. وأما إذا لم يكن المقيد إذا ماذا للإطلاق؟ قرينة عقلية. الآخر جديد يقول هذا الإطلاق صورة وإن كان موجود لكنه نفيه ولا نحري له للمقيد العقل. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض يعني حصول الأقصى بل علة لحصول الأدنى فقط كما يصرح بذلك في بحث الإجزاء على ما يأتي، كما إذا أمر بالماء ليشرب فالغرض الأقصى كان الشرب أو يتوضأ فأتى به أو فغسي به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا بعض موضوع على الأرض أنا أتكلم يا صاحبي، ولذا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن من الأول بل مطلقة يعني مولاد ولا أحسن كما كان له ذلك قبله قبل الامتثال الأول كان يمكن تبدل هذا الإناء بذلك الإناء يولا الإناء الأول تبدل بالإناء الثاني كان يمكن يولا، فالآن بعد هذا امتثالك وحصول الغرض الأدنى دون أقصى أيضا يمكن التبديل بالمساوي على ما يأتي بيانه في مرحلة الإذاعة إن شاء الله هذا يجينا. فهنا يمكن التمسك بالأطلاق لا بأس، أما في الصورة الأولى مقيد عقلي موجود. المبحث التاسع محصل هذا المبحث يا أخي، هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي؟ إذا قلت لك ائتني بالماء يعني هل معنى ذلك ائتني فورا بحيث اذا شوية وانيت قليلا اخرت تكون عاصية او المطلوب هو الاتيان على سبيل التراخي، يعني ولو بعد دقيقة ساعة ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات ست وهكذا. طبيعي احنا كلامنا مع قطع النظر عن القرينة، لعله هنا توجد قرينة وهي ان الانسان لا يطلب الماء الا وهو عطشان فمطلوب الفوري. بس هذا احنا ما لنا شغل به يا اخي، هاي مناقشة في المثال الصيف مع قطع النظر عن القرينة على اي شيء يدل على الفور او على التراخي. يقول حجز سره لا على الفور لا على التراخي، بل يدل على طلب الطبيعة لا اكثر، فيجوز لك الفور ويجوز لك التراخي. ومن أراد أن يدعي أن الأمر يدل على الفور لا بد وأن يأتي بدليل. عندك دليل على أن الأمر يدل على الفور؟ عندك ولا فأتي بدليل؟ تقول نعم عندي القرآن الكريم يدل على أن كل أمر في الشريعة الإسلامية. عجيب سبحانه، القرآن الكريم وين هذا؟ ما تقول لي بالله وين هذا موجود؟ يدل على أنه كل أمر يدل على الفورية. قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة واستبقوا، تقريب الدلالة. نقول الله عز وجل لما قال وسارعوا إلى مغفرة في المعالم قرينا بعد، كيف نحن نسارع إلى المغفرة؟ المغفرة فعل من؟ فعل الله. فكيف نسارع إليها؟ فلا بد يكون المقصود سارعوا إلى سبب. ما هو سبب المغفرة؟ الامتثال. فيصير المعنى هكذا، سارعوا إلى امتثال الأوامر. طبعا أن امتثال الأوامر يجب فيها المسارعة، وهذا هو معنى ماذا؟ وهذا هو معنى شنو قلوا يا فوري، هو هذا بعد معنى. ونفس الكلام نقول في استبق الخيرات. ويجيب قدس سره بجوابين. الجواب الأول يقول سارعوا لا يدل على الوجوب، بل المقصود منه الاستحباب. وإلا لو كان المقصود منه الوجوب، وجوب المسارعة، لكان من المناسب أن يقال بدل وسارعوا، من المناسب أن يقال فليحذر الذين يتركون فليحذر من عذاب الله من نار يوم القيامة. سبع ذني أباطات، المهم فليحذر، فليحذر الذين يتركون المسارعة. كان هذا عنف. ليش هذا عنف؟ لأن الانفتاح نحو الامتثال يكون بجملة فليحذر أقوى من الانفتاح نحو الامتثال بجملة سارعوا. هاي أولا. وثانيا نقول لو كان هذه الآية تدل على الوجوب يلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر الموارد لا يجب فيها المسارعة نحو الامتثال، أكثرها مثل المستحبات كلها تخرج. والمستحبات يعني ما داخل في الآية وداخل في الآية. والواجبات ايضا ماذا؟ كثير منها لا يجب فيها المسارعة. فيلزم تخصيص الاكثر، فاذا الآية لا تدل على الوجوب. ثم بعد ذلك بين فاذا لا تدل على الوجوب اذا لا يمكن نستفيد الفورية، لا يمكن ان نقول بان القرآن يدل على الفورية. بلي بلي بلي بلي بلي بواسطة هاتين الآيتين. ثم قال قدس سره مطلب آخر صغير نطبق العبارة، قال ولا يبعد أن نقول بأن العقل يحكم بأن المسارعة والفورية ماذا واجبة أو حسنة؟ حسنة، ليس الواجبة حسنة، الذي يشارك حسنة. ونقول هاتان الآيتان جاءتا لتأكيد آيتان عن شنو وسارعوا واستبقوا لتأكيد حكم العقل هذا. مثل ما أطيع الله وأطيع الرسول، العقل هو يحكم بوجوب الأطاعة، وهذه الآية تأتي مؤكدة لحكم العقل. يسموها هذا الأمر أمر ماذا؟ إرشادي. قلنا هم كذلك في الآيتين هكذا نقول. وفهرس المطلب من الأول، هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي؟ الصحيح لا على هذا ولا على ذاك، يدل على طلب الطبيعة لا أكبر. ومن ادعى الفورية دلالة على الفورية يجب أن يأتي بدليل. ما هو الدليل؟ لعلك تقول عندي دليل خارجي وهو الآيتان الكريمتان يرده. أولا أنه لو كان مقصود الوجوب لكان المناسب التعبير فليحذر، وثانيا يلزم تخصيص الأكثر، ولا يبعد أن نقول بأن العقل يحكم بحسن المسارعة وما ورد من الآيتان. يقول تأكيد المضحك التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة بسرعة عاجلة لا على الفوري ولا على التراخي. نعم قضيته يعني مقتضى اطلاق الصيغه لما يقال صلي مقتضى اطلاق انه يجوز في التراخي كما يجوز في الفوري يجوز في التراخي، لكن لا نزعم انها موضوع للتراخي بل هذا بل من باب على انه الطبيعه تتحقق في التراخي ايضا، والدليل عليه يعني الدليل على ما ندعي من انه لا دلالته تبادر طلب ايجاد الطبيعه بعثنا الشرح السيسر منها يعني من الصيغه بلا دلاله لا يتبادر الا طلب الطبيعه، لا يتبادر التقييد بالفوري او التراخي بلا دلالة على تقييدها تقييد الطبيعة بأحدهما عن بالفور أو التراخي. فلا بد إذا تبدأ الفورية التقييد من دلالة أخرى، إذا في تقييد الفورية لا بد من دلالة أخرى دليل آخر غير نقص ظهور الصيغة. أرجع عند الدليل يقول بالي كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية آية السارع والسابق وفيه أولا وثانيا، فيه أولا منع ضربلي وفيه منع ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة وكذا آية وسارعوا إنما هو البحث نحو المسارع استحضار من دون استباح تركهما للغضب والشر. شلون تعبير كبير طبعا على نحو الاستحضار شلون طولها من دون استدعي يعني هو هذا تعبير آخر عن الذي بينته يا أخي لا تتشوش. ضرورة أن تركه ما ترك المسارع والسبق لو كان مستفعا للغضب والشر يعني لو كان راشد كان البحث بالتحذير عنهما أن ترك كان المناسب أن يقول كان البحث بالتحذير عن تركهما مو عنهما عن تركهما أخر مناسب المحذر عن تركهما لا عنهما والأمر واضح أي بلي مولانا أن ترك ما لا يخفى. لكن نقول للآخنت بناء على هاي حجايتك جميع الأوامر يلزم مدل على الوجوب حتى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كلكم يدل على الوجوب على رأيك. ليش نقول أقيموا الصلاة لو كان يراد من الوجوب لكان المناسب أن يقول الله عز وجل يحذر الذين يتركون الصلاة مناسب الجزء يعني يبعث نحو الصلاة بالتحذير من ترك الصلاة مناسب الجزء في جميع الأوامر يكون يقول مدر على الوجود الغاية حكايتك هكي تلتزين لا بس لعل الأمر بالباب إشارة إلى ذلك. ثانيا مع لزوم وثانيا يرد على أنه لو كان يدل على الوجود يجب تخصيص الأكثر لزوم مع لزوم كثرة التصحيح المستحبات لازم كلها تخرج وكثير من الواجبات والأكثر ما يجب فيها الفورية. إذن فلا بد يا أخي من حمل الصيغة في هاتين الآيتين على النفي أو مطلق الطلب الجامع بين النفي وبين الوجوب لا نقول للوجوب. فإذا كان متقطر أيضا من استكيد من حيث بعد نزل شيء إذن علينا على الوجوب ولا يبعد. ثم قال أن العقل يستقل دعوة استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباع أن العقل يستقل بالحسن مو بالوجوب ويكون ما ورد وكان ما من أكبر وفي مقام البحث نحوه هذه الآيات التي تبعثنا نحو المسارعة والاستباع إرشاد إلى هذا الحسن الذي يحكم بالعقل. مثل ما قلنا مثل آية أطيع الله وأطيع الرسول إرشاد إلى حكم العقل بحسن الإطاعة كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة أصل إطاعة الله والرسول فيكون الأمر فيها يعني في هذه الآيات والروايات التي تحث على الإطاعة أو تحث على المسارفة لما يترتب على المادة بنفسها، مثل أطيع الله وأطيع المأمور به. وماذا الإطاعة؟ المادة نقول هي الإطاعة، المأمور به هو المادة نسميه. فمن ترك المادة من ترك الإطاعة ماذا يترتب؟ لو لم تأتي هذه الآية ماذا كان يترتب لو لم يطع؟ إذا واحد ما أطاع أقيم الصلاة، ممتثل أمر الصلاة، ممتثل أمر الصوم، ممتثل أمر الحج، ماذا يترتب؟ أن يدخل النار مرة واحدة. الآن لما تأتي هذه الآية وتقول أطيع الله لا يعاقب مرتين بتركه للصلاة، مرة على مخالفة أقيمه ومرة على مخالفة أطيعه، لا، بل لا يترتب إلا ما يترتب على ترك الإطاعة لولا هذا الأمر. لو لم يكن هذا الأمر ماذا كان يترتب؟ الآن هم يترتب ذلك. مثل الطبيب إذا يقول لي على أنه شيخنا لا تأكل برتقال التمنشور التمس مثلا محموم وغير ذلك، وإذا كلت ماذا يترتب؟ إذا ارتكبت المادة يعني كلت، إذا كلت ويقول لا تأكل، المادة هي الأكل، إذا كلت ماذا يترتب لولا الأمر، لولا هذا النهي عن المرض؟ حينئذ يستحكم يبقى أكثر، لا أبرع بسرعة. الآن لما أخالف هذا الأمر وزر هذا الأمر لا يترتب إلا هذا المقدار، هذا يسمونه أمر إرشادي، يعني عقاب ليس بموجود. فيكون الأمر في هذه الآيات لما يترتب على المادة بنفسها، لو لم يكن يعني شو بنفسها، يعني ولو لم يكن هناك أمر بها، لو لم يكن أمر بها ماذا كان يترتب لو خالفت الطبيبة؟ غير زيادة في الحمى. الآن أما عقاب يترتب، أما أطيع الله وأطيع الرسول لو لم يكن هذا الأمر ماذا يترتب؟ على مخالفة الصلاة والصوم والكذا، الآن ذلك المقدار يترتب، أكثر لا يترتب. هذا ضابط الأمر الإرشادي كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية. بعد ذلك يقول قدس سره فتح، لعله إشارة إلى أن الأمر يكون إرشادي إذا لم يعطنا شيء أزيد مما حكم به العقل. ويمكن أن نقول بأن العقل حكم بالحسن والشرع أعطانا أكثر، أعطانا ماذا؟ ظاهر الآيات الوجوب. فكيف نحمل الآيات على الإرشادية مع أن ما تعطيه أزيد مما يقول به العقل لا بقدره؟ والحمد لله رب العالمين.